مفيش تعارض في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده مفيش تعارض ولا حاجة، بل ده من معجزات القرآن. خلي بالك، وقلنا الكلام ده في الدرس الماضي بتاع التفسير، قلنا ان دي كانت من ضمن، وقلنا كمان تقريبا في درسنا الماضي لا، وقلنا ان دي كانت لمحة من اللمحات اللي جعلت رجل كمريض بكاي يدخل في الإسلام. اللي بعض الناس ينظروا على انه في تعارض في القرآن، نظروا الذين عندهم علم بالكون على انه من معجزات الايه؟ القرآن الكريم. قضية بخمسين ألف سنة وقضية الايه؟ ان اليوم بألف سنة، واخدين لان اليوم بالنسبة لنا احنا محدد 24 ساعة نظرا لدوران الايه؟ الارض حول نفسها امام الشمس. فأنتم من ذلك مسألة الايه؟ الارض لما بتدور حول الشمس بينشأ الفصول الاربعة، لكن لما بتدور حول نفسها حول محورها الدورة المحورية في 24 ساعة، مش كده ولا لا؟ وسيبك بقى من اللي تقليل قصير او النهار قصير، المهم يعني في الصيف النهار طويل والليل قصير، العكس في الشتاء، ومع ذلك نفس السرعة. ولذلك امام الشمس الغروب والغروب والشروق والشروق، لان حدودها 24 ساعة بالظبط. هو ده اليوم، لو كانت الارض ابطا يبقى اليوم ايه؟ اطول. لو الارض اسرع هيبقى اليوم ايه؟ اكثر من 24 ساعة. الكلام ده مسلم عند المتخصصين في هذه الشؤون، ودي تعتبر امور تعتبر اصبحت يقينية في هذا العصر عند المتخصصين في هذا الشأن. فلما يجي بقى يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام، انه يوم اليوم بكام؟ اليوم بقى بدي امارك ساعة كان فين الساعات؟ كانت الارض لسه ما بتدورش، دي الارض كانت لسه ما اتخلقتش ولا الشمس لسه اتخلقت. ولذلك القرآن قال ايه؟ ولقد خلقنا السماوات والارض في ايه؟ في ستة ايام بس. فلما جاء صاحب اللي جاء كتب اللي قلنا عليه في اللقاء الماضي في درس التفسير اللي اسمه عذرا عند اليهود، لما ضاعت التوراة وجاء يكتب التوراة كتبها بشر، اتحكموا بالاسلوب البشري، فماذا كانت النتيجة؟ هو يعرف انها اختلقت في ست ايام، بدأ بقى يكتب بقى هو، وكان صباح وحصل كذا وكذا، وكان مساء يبقى الصبح خلق كذا، والظهر خلق كذا، والعصر خلق كذا، فحكمته ثقافة عصره، حكمته ايه؟ ثقافة ومعلومات عصره. فلما جاي مريد بوكاي وهو رجل عالم جاء قرأ هذا الكلام وكان كاثوليكيا فرنسيا، قال قرأ الانجيل وقرأ التوراة الكتب اللي بين يديه وقرأ القرآن، قال لا، القرآن اللي كتبه او اللي قاله للبشر، اللي قال هذا الكلام هو اللي خلق السماوات والارض بالفعل، لان ساعة ما خلقت بالفعل والكلام ده نزل من 14 قرن من الزمان، نزل على رجل امي ومعارف عصره وثقافة عصره ما كانتش وصلت الى ثقافة العصر الحالي. فحينما يبقي على لفظ ستة ايام فقط ويجي بعد كده يقول ايه؟ وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، يبقى اليوم ايه؟ فترة زمنية. الفترة دي نهياش الخالق سبحانه وتعالى ما يتحكمش بيها، هو يحدد فترة معينة. فمن الممكن ان يجعل اليوم الف سنة، ومن الممكن ان يجعل اليوم ايه؟ 50,000 سنة. يبقى يوم يجعله 50,000 سنة ده يوم القيامة، ويوم يجعل 1,000 سنة ده الايام التي خلق فيها الايه؟ السماوات والارض. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. ويجي على يوم ثاني النص القرآني يقول ايه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لان اللي قال هذا الكلام هو ايه؟ الخالق سبحانه. والخالق ما بيتحكمش، ما يحكموش رب، ما يحكمش ربنا سبحانه وتعالى اي شيء في الكون، وانما هو الحاكم ولا معقب لحكمه. فمن هنا قال اللي قال هذا الكلام خالق السماوات والارض، لكن اللي قال كان صباح وكان مساء هذا انسان غلبته ثقافة عصره محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان ومحدودة بالناس، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون

عظيم، المسيح رسول عظيم، إبراهيم كذلك، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتفضيل ليس لنا، وإنما التفضيل لمن؟ لله عز وجل، والذي قال في كتابه ولم يقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل كلام خالق إبراهيم وخالق موسى وخالق عيسى. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع، مش منهم من كلم الله. طب ما كله بيكلم ربنا، مش القصة انك انت تكلم ربنا، القصة ان ايه؟ ان ربنا اللي كلمك. منهم من كلم الله، يعني كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى ربنا الذي فضل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يبقى ربنا عز وجل هو اللي فضل بعض النبيين على بعض. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى هو الذي اتخذ. يبقى التفضيل من عند مين؟ من عنده. لما تيجي بقى المسألة في أتباع الأنبياء وتدخل القضية قضية مفضلة منهم هم وحمية وعصبية، هذا الأمر خطأ. فتسأل للذريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تفاضلوا ولا تخيروا بين الأنبياء، فلكل رسول إيه؟ فضائله العظيمة، لأن فعلا كل رسول فضائل. وإلا فإننا حينما نتكلم في هذه القضية، هل في تفضيل بين الأنبياء والرسل؟ آه، ويجي في بعض النصوص تمنع هذا الكلام. يقول لك الحل إيه؟ التفاضل في ذات النبوة، لا، النبوة نفسها مفيش بها تفاضل. النبوة التي أوتيها ده، ما هو ده أوتي نبوة وده أوتي نبوة وده أوتي نبوة، جنس النبوة مفيش تفاضل. وإنما التفاضل في إيه؟ في أمور أخرى زائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. يبقى التفضيل كان بإيه؟ بأمور أخرى خارجة عن ماهية النبوة. ففضل موسى بالتكليم، وفضل إبراهيم باتخاذه خليلا، وآتينا داود إيه؟ زبورا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التفضيل بأشياء إيه؟ خارجة عن جنس النبوة. ده الكلام اللي قاله بعض المحققين، واختاره الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، واستحسن هذا القول، وهو قول جيد بالفعل. ما علينا، نقرأ كلام الشارح ونحاول إن احنا نتفهم الأمر. قال والجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيقسم بالله الذي اصطفى موسى على البشر، فرفضه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، حتى ولو فضلت النبي صلى الله عليه وسلم على أي رسول، طالما الأمر فيه حمية وعصبية وهوى، لأن الحاكم لهذا مين؟ الله. لكن كونك انك انت تحكم بهواك وتأخذ الأمر على انه عصبية وحمية، غيرك هياخده بنفس الأسلوب، فتكون المسألة ايه؟ هنخطأ في الرسل والعياذ بالله، والخطأ في الرسل ردة والعياذ بالله، ان حد يلعن الرسل او يسب رسل الله وأنبياءه. فهنا يقول بل نفس الجهاد، الجهاد في سبيل الله، ايه رأيكم في الجهاد؟ ذروة سنام الإسلام، مش كده ولا لا؟ أمر عظيم، أفضل الأعمال بعد الإيمان والصلاة والفرائض. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما أو طاعة، من أفضل الطاعات لو الإنسان فعل هذه الطاعة حمية وعصبية، كان ممدوحا أم مذموما؟ كان مذموما. يبقى المسألة مش مسألة تاخد المسألة بعصبية، لا، تاخدها بإيه؟ ولذلك شوف العصبية وصلت لنا. حتى لما تيجي تسأل أي حد مين أفضل، المصري ولا السعودي؟ يقول لك المصري. تسأل السعودي يقول لك السعودي. تسأل الجزائري يقول لك الجزائري. ده خطأ طبعا، مش كده ولا لا؟ لأن أفضل هؤلاء مين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش كده ولا لا؟ القضية لمصري ربنا يوم القيامة لن يقول مثلا افتح الباب ودخل كل اهل مصر الجنة او دخل اهل السعودية الجنة. لا، دخول الجنة ملوش علاقة بالجنسية، دخول الجنة ليه علاقة بايه؟ بالايمان والعمل الصالح. واخدين بالكم ولا لا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية مش قضية جنسيات ولا قضية عصبيات ولا قضية حمية، فإن هذه العصبيات تعتبر والعياذ بالله من معاني الجاهلية وأخلاقها. قال فإن الله حرم الفحش، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال وآتينا داود زبورا. طب ما هو موسى أوتي إيه؟ التوراة. طب التوراة أعظم ولا الزبور؟ التوراة. طب مش معنى بقى الزبور؟ قال لك عشان موسى القرآن بيبين أمور هامة جدا، لأن داود ما كانش رسول ولا نبي عادي. داود كان إيه؟ كان ملك، ملك تقي، ملك عادل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتعد ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فشوف الملح، ملح الضغط. واحد يقول طب مش ما كل الناس بتاكل من طعام ايديها؟ يقول لك بس داود كان مالك، فمالك ويشتغل وياكل بايديه وتعلم صنعة شقة جدا، وعلم له ايه؟ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون. وصنعة صعبة شقة. والله عز وجل يقول وألنا له الحديد، ويعلمه اتقان الصنعة ويقول له ايه؟ وقدر في السرد. قدر في السرد ايه؟ قبل داود كانوا بيلبسوا الايه؟ الزرد او الطرب اللي هو السديري بتاع المقاتل، يلبسوا كجنة قطعة واحدة حديد تعوق الجنة، اماشي كده متكتب مش قادر يتحرك في صعوبة. ألهم الله داود عليه السلام ان يصنع الزرد هذا او الصرد هذا الذي قال وقدر في الطرد، ألهمه ان يصنعه عن طريق ايه؟ حلقات متداخلة، حلقات عامل زي السلاسل. بقى يلبس الزرط او الصرط، يلبسوا ايه؟ عبارة عن سلاسل، قميص سلاسل من حديد. الان له الحديد، فيجي يضرب الجندي المقاتل بالسهم، فالسهم لما يجي لو وجد الحلقة واسعة يدخل منها، لو وجدها ضيقة مش هينفذ منها السهم، بس هتعيق الايه؟ الحركة. فيقول له قدر في الصرد، لا تجعل الحلقة واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق حركة الجندي. قدر في الصرد. شوف ربنا بيعلمه اتقان الايه؟ الصنعة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ايه؟ يثني على داود عليه السلام وصنعته، انه بيأكل من كسب يده، ما كانش عاطل بالوراثة. مش يقول لك انا صنعتي ان انا راجل بقى كفايه بقى ملك، او كفايه ان انا راجل عالم والناس تديله ياكل. لا، وانما ياكل من كسب ايه؟ من كسب يده. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يمدح امر اخر، بيمدح ايه تاني؟ عبادته. فيقول خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير القيام قيام أخي داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. مقسم الليل، مش كل الليل بيقوم، واحد يقوم طول الليل يبقى طول النهار ايه؟ هينام. لكن ده راجل وراه مسؤولية وراه عمل وراه شغل، نصف الليل بينام، قسم الليل الى أسداس، النصف الاول اللي هو ثلاث أسداس بينام، ثم يقوم ايه؟ الثلث سدسين، وينام السدس الاخير. واخدين بالكم؟ يبقى اقسم الليل ثلاث افلات، ثلثين نوم وثلث قيام، بس الثلثين مقسومين نصف نوم وثلث قيام وسدس ايه؟ نوم. طبعا الكلام ده تبدا انت تحسبها، وحد المقامات ست على الثلاثه، الرسول الامي هو اللي قال هذا الكلام. مع ان انت ممكن تيجي تقول طب ايه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. طب الثلث واحد على ستة، والثلث واحد على ثلاثة، والنصف واحد على اثنين،

يعني اي انسان مش نبي. وهذا اللفظ يدل على العموم، اي لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على يونس ابن متى. ليس فيه نهي المسلمين ان يفضلوا محمدا على يونس، يبقى القضيه مش قضيه ايه نهي عن تفضيل محمد عليه الصلاه والسلام على يونس، وانما نهي عن انك انت تفضل نفسك على مين؟ على يونس ابن متى. وذلك لان الله تعالى قد اخبر عنه انه التقنه الحوت وهو مليم. الايات بتقول ايه؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. يعني ايه ان لن نقدر عليه؟ هل معقول نبي او رسول يظن ان الله لا يقدر عليه؟ والعياذ بالله. لا، الرسول لازم يكون عارف ان ربنا على كل شيء قدير. فظن ان لن نقدر عليه، يعني ايه نقدر عليه؟ يعني نضيق عليه. يعني كلمه نقدر بمعنى نضيق. ارايتم الى قول الله تعالى في سوره الفجر، مش ربنا بيقول في سوره الفجر ايه؟ فقدر عليه رزقه، مش كده ولا لا؟ فقدر عليه ايه؟ رزقه. فيقول ربي اهانني. قدر عليه يعني ايه؟ ضيق عليه رزقه. فنقدر بمعنى ايه؟ بمعنى نضيق. فظن ان لن نضيق عليه، يعني هسيبه. راح دع قوم ما استجابوش، سابهم ومشي بدون اذن من الله. فظن ان الامر فيه سعه. فظن ان لن نقدر عليه. فماذا كانت النتيجه؟ فحدث له ما حدث، والتقمه الحوت وهو ايه؟ مليم. وذلك يقول لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اثبت اللوم ونفع عنه الذم. لولا ان تداركه نعمه من ربه، لولا ان النعمه ما ادركته كان هيحصل ايه؟ لنبذ بالعراء، يعني قذف. كان الحوت سيقذفه وهو ايه؟ مذموم. لكن نعمة ربنا تباركته فقبلت توبته. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولذلك يقول فلولا ان تباركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكنه نبذ بالعراء وهو ايه؟ سقيم. سقيم تعب، اشتد عليه تعب، كونه قعد في الظلمات ثلاث ليالي في بطن الحوت. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم بلا حين. لكن بالنسبه لهم هل نبذ بالعراء وهو مذموم؟ لا، لولا ان تداركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن النعمه ادركته. لكنه القي في بطن الحوت وهو ايه؟ مليم. شوف الايه بتقول ايه؟ فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فسماه الله او وصفه بانه مليم. مليم يعني ايه؟ يعني يستحق اللوم من الله لانه خالف اخطا. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه ارتكب شيئا يستحق عليه الملامه. لما يسمع كده واحد من الدعاء يقول يونس عمل كده بس انا ما كنتش اعمل كده، لو انا مكانه كنت اصبرت. يبقى هو هنا جعل نفسه ايه؟ خيرا من يونس ابن متى. ينفع هذا الكلام؟ لا ما ينفعش. لا انت ولا مليار دقيقة توصلوا لذكر مين؟ يونس ابن متى. فلا ينبغي احد ان يقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. فقالوا لانه قال سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقول له طب ويا؟ يقول لك كان ظالم. يقول له يا سلام، طب ما ابوك ادم وامك حواء قال ربنا ظلمنا انفسنا، والرسول محمد عليه الصلاه والسلام قال ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. مش كده ولا لا؟ ربي اني ظلمت نفسي ايه؟ ظلما كثيرا. واحنا كلنا ظلمه لانفسنا. يبقى ما ينفعش علشان يونس قال هذا تيجي انت تقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وذلك لان الله تعالى قد اخبر عنه انه التقمه الحوت وهو مليم، اي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذنون، يعني صاحب الحوت، النون اللي هو الحوت، ها وذنون ذا بمعنى ايه صاحب وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علي على نضيق عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال فقد يقع في نفس بعض الناس انه اكمل من يونس فلا يحتاج الى هذا المقام. يعني مقام ايه؟ فلا يحتاج الى هذا المقام. مقام ايه؟ مقام انه يقول ربنا اني ظلمت نفسي. واخدين بالكم ولا لا؟ مقام التحقق بالايه؟ بالاعتراف بالظلم. فلا يحتاج الى هذا المقام اذ لا يفعل ما يلام عليه ومن ظن هذا فقد كذب. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام من قال من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب. يبقى لانه ظن كذب فوقع في الكذب وهو ليس بافضل من يونس وهو محتاج الى هذا الدعاء. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كما قال اول الانبياء واخرهم صلى الله عليه وسلم. فاولهم ادم قد قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واخرهم وافضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من روايه علي بن ابي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا قال اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت. وهذا الحديث في مسلم وغيره. وكذا قال موسى عليه السلام رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وايضا فيونس لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي نبينا عن التشبه به وامر بالتشبه باولي العزم. يبقى انت ما تقولش عن نفسك انت خير من يونس لكن محمد عليه الصلاه والسلام خير من يونس بدليل ان ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقتدي بالانبياء قال له فبهداه مقتدي لكن جعل مين على يونس وقال له ايه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ولا تكن كصاحب الايه الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تباركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه بعد ذلك لكن انت محمد بتعجبني ازاي. ولذلك ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر امره ان يصبر كصبر من اولي العزم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هل يدخل فيهم ادم؟ لا ما يدخلش. ولذلك ادم مش من اولي العزم. لماذا؟ لان الله قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسى عنه الايه؟ فاخرجه لاولي العزم. لكن قل قال له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى ادم مش فيه. مش كده؟ مع انه ابو البشر لكن في دي لا. لانه ربنا اللي بيقول مش احنا اللي بنقول. المساله مش براينا. ما هو لو بهوانا هتقول ده اكمل الخلق ادم لانه الذي خلقه الله بيديه وامر الملائكه ان تسجد له وعلمه كل شيء. مش كده ولا لا؟ لكن كون ان ادم عليه السلام في الصبر قال ولم نجد له عزما. ربنا اللي قال مش احنا اللي بنقول. فقال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى هيجي يونس عليه السلام وحدث منه ما حدث والله نهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به فقال ولا تكن كصاحب الحوت. يبقى يونس هيكون افضل من محمد عليه الصلاه والسلام؟ مستحيل. مش كده؟ فقال وامر بالتشبه باولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول انا خير منهم وليس للأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ينفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول الكلام ده يقول ما حدش يفخر على أخيه يجي هو يقول أنا أعظم من الرسل كلهم؟ لا. ولذلك هو قال ولا فخر يبقى لما قال هذا الكلام كان عايز يعلم، يبقى هو الاصل قال لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، لكن عند تعلمت الحق قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول شافع واول مشفع واول من تنشق عنه اول من ينشق عنه القبر، عشان يعرفنا بهذه العقائد لانه ليس بعده رسول يعلمنا هذه الامور. فقال فقد يقول من يقول انا خير منه وليس يعني انا خير من يونس، وهذا خطا طبعا، وليس للافضل ان يفخر على من دونه، فكيف اذا لم يكن افضل؟ فان الله لا يحب كل مختال فخور، وفي صحيح مسلم الحديث، فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، فهذا نهي عام لكل احد ان يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، قد يقول قائل طب هو في حد بيقول، في حد يستجري يقول انا خير من نبي من انبياء الله؟ قالوا مش قالوا مقام النبوه في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، وجعلوا مش قال ابن عربي عن نفسه انا خاتم الاولياء وجعل من الولي افضل من النبي، وخاتم الاولياء اولى افضل من خاتم الايه الانبياء والمرسلين، دي عقيده عند ابن عربي وعند الصوفيه، عند غلاه الصوفيه، بالبلد عند غلاه الصوفيه مش الكل، احنا لابد من الانصاف، عند غلاه الصوفيه ان الولايه اعظم من الايه من النبوه. قال هذا مش قال هذا مقام النبوه في برزخ في النصف وايقى الرسول ودون الولي، فالولي اعلى، مقام النبوه في برزخ في النصف وايقى الرسول فوق الرسول ودون الولي، الولي فوق والنبوه في النصف والرساله تحت، عكس الامر. وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، وقال حدث لي قلبي عربي الى اخر هذه الارتقاط والوراق الذي ليس وراءه الا الزندقه والعياذ بالله. ولما تيجي تمسك حد بقى ممن يشيدون بهؤلاء ويعظمونهم وتقول لهم الكلام ده موجود في كتبهم، يقول لك معلش مش شطحته فيا، الانسان لما تاخذه المواجيد بيشرح، والشطحات دي رموز، والرموز دي لها تصريفات ما يفهمهاش غير الناس الواصلين. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ما يفهمش الكلام ده للواصلين، انت راجل محبوس مش هتفهم الكلام ده، طب خلاص ما تطبعهوش واحذفوه من الكتب، طالما ان الكلام ده بتقوله ان مواجيد والكلام دوت ليه باطن غير الظاهر اللي انتم فهمتوه، طب كاتبينه ليه لتضللوا الناس وتجعلوا الشريعه ليها ظاهر وباطن، والشريعه دي للناس الغلابه اللي زينا، لكن الحقيقه لمين؟ علم الحقيقه لاهل الحقيقه الناس الواصلين، لكن احنا مقصورين محبوبين، فالمحبوبين دول ليهم الرسوم وليهم الايه؟ الشريعه الظاهره. طار الحقيقه والشريعه، ملعون من فتن الخليقه، ان الحقيقه في الشريعه والشريعه في الحقيقه، مش كده ولا لا؟ والشريعه هي الحقيقه، والحقيقه هي شريعه الله عز وجل وما انزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحقائق عندما يقول لك لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بالشاطئ، طب اذا كانت الانبياء ما خضتش فيه يبقى اللي يخوض فيها يروح فين؟ رده الدين داهيه، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم باعلام الله اياه ان في ناس هتيجي تخرب، واما نيجي عند لا نبي بعده في الفصل القادم ان شاء الله، ما نتكلم عن ان مفيش نبي بعد النبي، هنقول لك من اين اتت البابيه؟ من اين اتت البهائيه؟ من اين اتت القديانيه؟ ما كله خرج من بعبتهم هم. ما في الاول يسلم لك ان في اولياء وباب الولايه مفتوح وباب حدثني قلبي عن ربي مفتوح وباب وقفتنا وقفت الانبياء بشاطئه واخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، لما تسلم الكلام ده يبقى الوحي لسه لغايه دلوقتي بينزل، واخدين بالكم ولا لا؟ وايه اللي يمنع ان الوحي نزل في حراء على محمد صلى الله عليه وسلم وينزل في الهند على غلام القدياني، او ينزل على الباب او ينزل على الشباك او مشاكل ذلك، ويبقى في الباب

ولا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم زندقة؟ كراهية النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا لا؟ فلما تتهمني باني انا بكره النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ده تكفير والعياذ بالله. الامر الثاني طبعا بالطبع احنا ما بنقولش من كفرنا كفرناه، بل نقول ما ايه، من كفرنا ندعوه ونعلمه، والا هيبقى هذا الانسان وقع في بدعه وكل بدعه بايه؟ بحسبها حسب، لان الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا انا اللي كفر ولا املك سلطه التكفير ولا اي مخلوق، ولا الامه مجتمعه تملك سلطه التكفير، بل التكفير حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة مستنبطة من الكتاب والسنة، وده هيجي في حينه ان شاء الله تعالى. المهم يقول: فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر ان مقام الذي اسري به الى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ طبعا مع الاحتفاظ بالمقامات وانه نبي عظيم ما حدش بيخطئ فيه، لكن هل المقام ده زي المقام ده؟ ده مقام هو استغفر منه وتاب الى الله، مش كده؟ يقول: واين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ يعني يونس كان يمتحن ويؤدب في هذا المكان، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقام الاسراء والمعراج كان ايه؟ كان مقرب معظم، فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الحديث بالرواية بغلط، يبقى لفظ لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأوا يفسروا تفسير إيه؟ مخالف للكتاب والسنة كمان. قال: وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ لأن هذا الكلام كان المقصود من وراه نفي صفة الإيه؟ العلو. يقول لك صفة العلو اللي عليها أدلة تزيد على ألف دليل، هتيجي أنت تنفيها بكلمة زي دي بعد ما قبضت؟ ما اقول لهم ادوني فلوس قبل ما يجاوبوا على السؤال، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك نقف على قوله: وحبيب رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اخونا بيقول سؤال غريب اوي شويه: كانت شقه وكانت صناعيه بيعملوا في الشقه وفي نهايتها بيشربوا حشيش وبانجو، هل يعمل ايه؟ يقرا سوره البقره على ماء ثم يمسح بها الشقه وماذا يفعل؟ لا مش محتاج، يعني الموضوع مش مستاهل الكلام ده كله. بعد ما يمشوا يعني ربنا يهديهم الى الحق ان شاء الله، الشقه ما فيهاش حاجه ان شاء الله، اغسل بقى شقتك عادي يعني زي ما بتغسلها، زي ما اي انسان بيغسلها ويحط فيها فرش، مش محتاجه قراءه سوره البقره ولا شيء من هذا القبيل. بس انت مطلوب منك انك انت تقرا سوره البقره، لان البقره حينما تقرا في بيت لا يدخله الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش شايل بنجو والحشيش اللي شرب فيها ان شاء الله تعالى. ده موضوع وده موضوع. اخونا بيسالنا بيقول: ما الاستفاده العلميه من معرفه الفرق بين الرسول والنبي؟ مساله علميه بحته لا يترتب عليها شيء، مسألة علمية فقط لا يترتب عليها شيء، وإحنا قلنا الكلام ده في حيني. وحتى مسألة التفاضل اللي إحنا بنتكلم عليها دي هتعلمنا حاجة واحدة بس، الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يعني في بعض القضايا بتتقال لو أهل السنة بيعلموها للناس من البداية مش هيخوضوا فيها، ولكن خوضهم فيها كان بناء على إيه؟ خلافات نشأت بين الناس، فلابد أن نتكلم فيها. يعني بعض فيها أسألكم سؤال: في بعض الأمور بتيجي في هذا العصر احنا ممكن كنا ما نتعرضلهاش ابدا، لكن نفوجئ ان بعض الناس تكلموا فيها، فبناء عليها نقعد نسرها ونتكلم فيها. ودي امور كثيره على درس العقيده ده بالذات من الدروس اللي بنضطر فيها للخوض في امور. هذه الامور لو كنا بنتكلم في الدين فقط من البدايه كده مش هنجيب سيرتها، لكن لما تكلم بعض الناس بالباطل اضطررنا لان نرد على ايه؟ على باطنهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو على سبيل المثال كان في حد يتصور ان لله ولد او لله بنت؟ ما كانش حد يتصور هذا الكلام ولا حد يتكلم فيه اصلا. ولكن لما جت في بعض الامم ادعت ان لله اولاد، انزل الله كتبا وارسل رسلا لحرب هؤلاء، مش كده ولا لا؟ وللرد على هذه الايه الاباطيل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني على سبيل المثال نضرب مثال بسيط جدا في الامور الاجتماعيه العاديه. الصحابه الكرام بيقولوا ايه لما نزلت قصه سدوم وعموره قرى قوم لوط المؤتفكه؟ فبعض الصحابه بيقولوا ايه؟ والله لولا ان الله اخبرنا في القران بقصه قوم لوط لما تصور واحد منا ان رجلا يفعل مع رجل. يعني العرب القدامى، العرب برضع ايام نزول القران في الجاهليه مش في الاسلام، لانهم لو في الجاهليه كانوا بيفعلوا هذه الامور، لو كانوا بيفعلوها في الجاهليه كانت ساعه ما تنزل اليهم وعارفينها لانها امور جاهليه. لا، حتى في الجاهليه ما كانوش يعرفوا الامور دي. يعني الامور دي اللي اصبحت في زمان الناس اليوم سمه من سمات التحضر والتمدن في امريكا واوروبا، الجاهليون العرب كانوا افضل منهم الف الف مره. الجاهليون العرب في جاهليتهم كانت جاهليتهم، خدوا بالكم جاهليه العرب كانت جاهليه غريبه. ان جاز لنا ان نفاضل بين الجاهليات فهتيجي تتكلم عن الجاهليه العربيه كانت جاهليه محدوده، يعني مساله الشرك بالله، والشرك موجود في كل جاهليه. اما مساله مثلا عري محدود حول الحرم، اليوم يبدو بعضه او كله فما يبدو منه فلا احله وما شكل ذلك مثلا. لكن بعد كده المرأة العربية كانت مستورة، بدليل ان القرآن لما نزل في سورة النور قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كانت فتحة الجيب دي اسمها فتحة الجيب، وادخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الصدر. فهي كانت المرأة العربية منزلة الخمار هكذا وفتحة بس تدراء من هنا عشان تبين القلادة بس. فقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يبقى الخمار يضرب كده علشان يغطي ايه؟ الجيب اللي هو جيوبهن. جيوبهن مش الجيب ده، ما تفسرش القرآن واللغة بتهمك انت بحمل العام المحدود، وادخل يدك في جيبك اللي هي فتحة الصدر. فهنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولذلك قال فلوى، كانوا بيلووا الخمار كده عشان تغطي فتحة الايه؟ الصدر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده بالنسبة لعري المرأة اللي قال عليه في القرآن ولا تبرجن تبرج الايه؟ الجاهلية الأولى. ده تبرج الجاهلية الأولى، أما بقى الجاهليات المتعشرة فما يبقوا منه فهي تحل. مش كده ولا مش كده؟ أعاذنا الله وإياكم. فبقت المسألة مفتوحة زي ما بيقولوا على البحر. فلما تيجي أنت تنظر إلى هؤلاء، تيجي الرسول يجي مثلا عنترة لشداد العبس، وهذا كان عبس أسود، يقول إيه؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها أو مسواها. أغض طرفي، الجار لي حرة، مش جارته متعرية ولا معدية بصلها، لا. وأغض طرفي ما بصلهاش، إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مسواها. ده عن طرف جاهليتي. تيجي هند بنت عتبة أكلت كبد أو كبد الحمزة رضي الله عنه. هند أم معاوية زوجة أبي سفيان في الامتحان، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، في آخر الامتحان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إيه؟ أبايعكن على إيه؟ ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين. فقالت لما جه عند كلمة ولا تزنين قالت أو تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ الحرة، الحرة بمعنى إيه؟ عكس الأمة. عندهم في الجاهلية قبل الإسلام اللي تزني اللي ملهاش أمة، واحدة أمة، أمة يعني عبدة، ملهاش عيلة، ملهاش قبيلة، لأن المرأة اللي ليها قبيلة وليها رجال وليها أب وليها إخوة تخاف على كرامتهم وتخاف على شرفهم، فما تعملش شيء يقدح في رجولك أهلها. واخدين بالكم ولا لا؟ فهي بتقول فاللي كترني الأمة لأن ملهاش أهل ولا ليها قبيلة ولا ليها رجال، فتعتبر امرأة لطيقة في المجتمع. فبتقول أو تزني الحرة معقولة الحرة تزني؟ واخدين بقى شغل ده في الجاهلية، لأن هي لسه جاية من الجاهلية، بتقول له أو تزني الحرة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان عندهم مثل يقولون في تجوع الحرة ولا تأكل بالسديرة. السديرة يعني ايه؟ اشتغلش مرضعة، يعني كمان كان في امور معينة تأنف العربية انها تفعلها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان عندهم انفة وعندهم رجولة. ولذلك لما مثلا على سبيل المثال انتصر المسلمون على المشركين في مكة، شباب مكة عملوا ايه؟ قفلوا الحانات واماكن اللهو، حتى جاء في بعض الاخبار كما يروي ابن اسحاق في السيرة ان امرأة ما فارة كانت مغنية هجرت وهجر بيت الغناء واللهو عندها، حتى ذهبت تستجدي وتطلب جدوى مين؟ تطلب فلوس من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي حدثت فيها قصة صورة الممتحنة اللي هي المرأة التي دفت إليها حاطب بن أبي بلتعة خطاب وجواب وقال لها أرسليه إلى أهل مكة. فاكرين القصة دي؟ هذه المرأة اللي خدته وحينما أدرك عليه ابن أبي طالب ومرصد بن أبي مرصد الغنوي عند مكان حدده جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أدرك ضعينة عند إيه؟ أدرك ضعينة عند روضة خار، مكان اسمه روضة خار. تجيب لك الجواب اللي هناك، يجيبوا لك الجواب اللي معاه. لما جم يطلبوا منها الجواب قالت ما معي شيء، قالوا لها اخرجي الكتاب والا جربنا الثياب. فقالت اليكم عني، مشرك ومغنيه، قالت اليكم عني، ثم تنحت جانبا واخرجته من عقاص شعرها من تحت الخمار، مغنيه محجبه ومش عايزه الرجال يروا عورتها. واخدين بالكم ولا؟ مع انها قبلت ان تعمل جاسوسه، ده مساله ثانيه. لكن لما تنظروا يجوا يقولوا لولا ان القران اخبرنا، القران اخبرنا بان قوم لوط كانوا يفعلون كذا وكذا لما ظننا ولما خطر ببالنا ان هناك رجل يتعامل مع رجل. تعال بقى اتفرج انت على الايه؟ المدنيه المعاصره، كل دي حدث ولا حرج عنها. الزنا، تجريد الثياب، العري، مش كده ولا لا؟ الشواطئ، البيكيني وورقة التوت، مسألة والعياذ بالله أخطر من ذلك فعلة قوم لوط. والغريب إن إيه؟ يريدون أن يقيموا نوادي، يعني بيناد طبعًا في نوادي للشواذ جنسيًا، ده هم كمان عاوزين يعملوا أمر تاني. يبقى الأمر ده تصدر فيه تشريعات للقوانين عندهم بجواز هذا الأمر، ويتزوج رجل رجل وامرأة تتزوج امرأة، ويريدون أن يقيموا عمليات جراحية معينة لتغيير مش عارف مجرى إيه علشان يتفرغوا للجريمة الكاملة. كل ذلك المجتمعات اللي هي تعتبر مجتمعات متقدمة. الكلام ده تعال بقى انظر إلى الجاهلية العربية قبل نزول القرآن، ما كانش فيها هذا الكلام، بل كانت ضد هذا الكلام. نعم، اصل نكاح الجاهلية ده كان نكاح، يعني اذا كان هذا الامر كان نكاح وكان يعد زواجا عندهم. ومع ذلك انما تنظر انت الى قضية ان المرأة كان يضاجعها بعض الرجال اللي هي كانت بتجعل لنفسها راية او علامة على بيتها، وهم دول الاماء، ما هماش الحرائر اللي هم كانوا اصحاب قبائل وليهم رجال وليهم عائلة ومشاكل ذلك. المرأة كانت تجعل على بيتها راية، أصحاب الرايات كانوا إماء، يعني النساء اللي كانت بتشتغل وتفتح بيت لهذا الخانة والعياذ بالله، فكانت بتعمل راية على بيتها، يبقى البيت ده معروف للمرأة. هذه المرأة لا يجوز لها أن تفعل هذا، يعني بالعقل حتى وإن لم يكن في المسألة بنقل، والأمر بالنقل واضح، لكن بسأل سؤال عند النقوة والشهامة العربية والرجولة، وكانوا يأيدون البنات خوفا من العار، هتيجي امرأة عندهم تفتح بيت وتجعل عليه علامة او راية حتى يأتيها الرجال وتبتغي الرجال، هتقتل مش هتقتل ولا لا؟ يعني في البيئة العربية، يعني هذا الكلام يجوز انه يحدث في الصعيد عندنا، مش هيحدث الا ان كانت برضو امرأة ملهاش اصل في هذه القرية او في هذه البلد، وتكون جاية من مكان غريب ملهاش اي رجال. لكن بالنسبة للأمة هي التي تفعل هذا، اما الحرة وتزني الحرة لان الحرة لها اهل ولها ناس تخاف عليهم، فلا كانت لا تفعل هذا بالفضل. نفس الكلام موجود. احنا دلوقتي ما تكلمناش في قصه انها متزوجه او غير متزوجه، احنا بنتكلم في هل تنتمي الى اسره وهي حره ام لا. القضيه هل هي حره؟ واضح؟ لا. ليه؟ ما هو اصل الزواج عندهم ما كانش بالصوره اللي انت متصورها، ان اسره وبتنتمي اليه ومعاه ده، هو كان هذه اصحاب البيوت برضه بيبقى هذا الرجل. يعني في بعضهم، بص القران لما اتكلم قال ايه؟ قال ولا متخذات اخدان، متخذه الخطب اللي هي ايه؟ لها صديق واحد. وقال مسافحات، المسافحه التي تبتغي كل الرجال. فاللي بتبتغي كل الرجال دي من الممكن ان في بعض الرجال يتزوجها وهو يعلم قبل ما يتزوجها انها تفعل هذا، وهذا لم يكن يقدم عليه كل الرجال، بل كان يقدم عليه نوع من الرجال، ودول موجودين في كل مجتمع يقبلون هذا الامر، انه يقبل انه يكون متزوج امرأة بهذا الاسلوب وهي تسافح الرجال. واضح الكلام؟ بدليل قول السيدة هند، بدليل قول السيدة هند او تزني الحرة، فالحرة ما تزنيش لانه امر تتعجب منه لانه غير واقع عندهم في المجتمع. في حاجة تانية ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.